السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله مع استئناف الدرس الخامس من دروس التربية الإسلامية الفصل الأول، وهو الدرس الخامس بعنوان علامات الساعة. أخذنا في الدرس الماضي علامات الساعة الصغرى التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا جزءا أو خمس علامات من علامات الساعة الكبرى، وتعرفنا عليها بشيء من التفصيل. العلامة الأولى اللي هي الدجال، والعلامة الثانية وهي المهدي، والعلامة الثالثة اللي هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام، والعلامة الرابعة اللي هي ظهور يأجوج ومأجوج، والعلامة الخامسة اللي هي الخسوف الثلاثة. وبقي لنا الحديث عن أربع علامات أخرى من علامات الساعة الكبرى، ورح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى بهذا الدرس، وهي العلامة السادسة الدخان، والعلامة السابعة طلوع الشمس من مغربها، والعلامة الثامنة اللي هي خروج الدابة، والعلامة التاسعة اللي هي نار اليمن أو ما يسمى بالنار. خلينا الآن نعرف أو نتعرف على التفاصيل حول هذه العلامات، حول هذه العلامات الأربعة المتبقية من علامات الساعة. العلامة الأولى اللي هي إيش؟ الدخان، والعلامة الثانية طلوع الشمس من مغربها، والعلامة الثالثة خروج الدابة، والعلامة الرابعة اللي هي النار. ومع التفاصيل حول العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى وهي الدخان، قال الله عز وجل، هاي الآية بتدل إيش؟ هاي الآية بتدل على علامة من علامات الساعة الكبرى وهي الدخان، لأنها ورد فيها نصا، ورد الدخان في هذه الآية نصا، فلا مجال للتشكيك فيه. قال الله عز وجل، فارتقب يعني انتظر، يوم تأتي السماء يعني يظهر في السماء دخان بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذن أين الشاهد؟ الشاهد هو عند قوله عز وجل بدخان مبين، بدخان واضح يظهر عيانا للناس. فإذا ظهر هذا الدخان للناس، إذن هذه العلامة قد ظهرت وقد تحققت، وهي علامة الساعة الكبرى. طيب الآن ما هو هذا الدخان؟ يبعث الله تعالى دخانا، المقصود هنا بالدخان الغاز، غاز يظهر في السماء فيتأثر منه الناس، فيعم الناس كافة، يعني يعم جميع العالم، كل العالم يصاب بهذا الغاز، وهذا عذاب من الله عز وجل للناس لعلهم يفوقون من غفلتهم. طيب ما هي آثار هذا الغاز؟ ينقسم الناس من حيث التأثر بهذا الغاز إلى قسمين اثنين. القسم الأول المؤمن، فيصيب المؤمن مثل الزكام، يعني مثل الرشح، ويصيب الكافر منه ضيق شديد، يعني يتضايق منه الكافر ويخنق منه الكافر، ويتأثر تأثرا شديدا بهذا الغاز أو هذا الدخان. إذن هذه العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى. ننتقل الآن إلى العلامة السابعة وهي طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل في هذه العلامة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب ما هو الشاهد أو ما علاقة هذا الآية بطلوع الشمس من مغربها؟ خلينا نتأمل الآية مرة أخرى، يوم يأتي بعض آيات ربك، آيات بمعنى علامات، آيات بمعنى علامات، علامات ربك، وهي المقصود فيها علامات الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك من علامات الساعة الكبرى، منها أول حاجة الدجال والدابة وطلوع الشمس، طلوع الشمس من مغربها، وهذا هو اللي احنا بهمنا من هذه الآية. يعني إذا جاءت بعض علامات ربك الدالة على قرب الساعة، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني معنى ذلك لا تقبل التوبة عن الذنب إذا ظهرت أحد هذه العلامات الثلاثة، لا تقبل التوبة إذا ظهرت أحد هذه العلامات الثلاثة. واضح واضح جمال؟ طيب، الشرح لهذه النقطة وهي النقطة السابعة أو العلامة السابعة، يحدث انقلاب عظيم في نظام الكون، وهذا مؤشر إلى انتهاء العالم. فتطلع الشمس من جهة الغرب، فلا تقبل التوبة بعد ظهور هذه العلامة. هذا هو اللي مطلوب منا حول العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى. ننتقل الآن إلى الحديث عن العلامة الثامنة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج الدابة. الدابة هي مخلوق من مخلوقات الله، لا يعلم حجمه ولا يعلم شكله ولا هيئته إلا الله. دابة مخلوق يدب على ظاهر الأرض، يمشي على ظاهر الأرض، يقوم هذا المخلوق ويتكلم مع الناس ويخبر الناس على أنهم كانوا في غفلة عن الحق وفي غفلة عن الدين، فيوسم الناس، يعني يختم ويطبع على جباه الناس، إما مؤمن وإما كافر. هذا هو العمل الذي سوف تقوم به الدابة، وهي مخلوق من مخلوقات الله، من مخلوقات الله تعالى، لا يعلم نوعها ولا شكلها إلا الله. فهذه الدابة بتتكلم مع الناس وتصف المؤمن بالإيمان بأنه مؤمن، وتصف غير المسلم بالكفر أو بأنه كافر. هذا هو المقدار الذي علينا أن نحفظه، واللي علينا أن نفهمه حول خروج الدابة. طيب، في عندنا علامتين من علامات الساعة متقاربتان في الزمن ومتقاربتان في الوقت. طبعا كل علامات الساعة الكبرى راح تحدث في نفس العصر وفي نفس الفترة الزمنية، ولكن هناك علامتان وراء بعض. إيش هما؟ اللي هي السابعة والثامنة، فهما متقاربتان في الظهور، كل واحدة إثر الآخر، يعني بعد ظهور الأخرى. وهي علامة لازم هاي ركز عليها، اللي هي علامة طلوع الشمس من مغربها، وكذلك خروج الدابة. بقي عندنا الآن من هذه الحصة اللي هي العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى، وهي النار، أو ما يسمى بنار اليمن. ما المقصود هنا بالنار؟ وهي نار تخرج من اليمن، نار عظيمة، نار يعني حجمها عظيم، وتصبح تمتد شيئا فشيئا، فيهرب الناس منها حتى تحاصر الناس في بيت المقدس. وهي نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم في الدنيا، يعني المكان الذي سوف تقوم عليهم فيهم الساعة، وهو بيت المقدس، وعليهم تقوم الساعة في بيت المقدس. إذن هذه كل علامات الساعة الكبرى، وهذا هو المطلوب منا حول علامات الساعة الكبرى. إذن في هذا الحالة اكتمل الدرس واكتملت عناصر الدرس. خلينا الآن نشوف ونستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، أو هذه النقاط التي تم شرحها في هذه الحصة. السؤال الأول جاء بصيغة اختر الإجابة الصحيحة: من علامات الساعة الكبرى التي لا تقبل بعدها التوبة. لا تقبل، من علامات الساعة التي لا تقبل بعدها التوبة، ما هي يا ترى؟ هل هي الخسوف، يعني المقصود في الخسوف الثلاثة؟ قلنا لا، الخسوف الثلاثة ليس لها علاقة بقبول التوبة. هل هي طلوع الشمس من مغربها؟ نقول نعم، طلوع الشمس من مغربها هي من علامات الساعة الكبرى التي لا تقبل عندها التوبة. ظهور يأجوج ومأجوج ليس له علاقة، وكذلك نزول سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم ليس له علاقة بقبول التوبة. السؤال الثاني: آخر علامات الساعة الكبرى ظهورا، آخرها هل هي الدخان؟ نقول لا، هي ليس آخر علامة. النار، نقول نعم، لأنها جاءت بالرقم 9 من نقاط الدرس، فإذا هي آخر علامات الساعة الكبرى ظهورا. الدجال ليس من آخر علامات الساعة الكبرى ظهورا، وكذلك الدابة ليست من علامات الساعة الكبرى أو آخر علامات الساعة الكبرى ظهورا. السؤال الذي بعده، السؤال الثالث: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما، يعني العلامتان، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، يعني إذا ظهرت الأولى مباشرة سوف تظهر بعدها الآية أو العلامة التي بعدها. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على علامتين من علامات الساعة الكبرى. ما هما يا ترى؟ هل هما الدخان وطلوع الشمس من مغربها؟ احنا طبعا احنا لازم نركز على هاي. طيب شو هذه بيجي معاها علامة أخرى بتكون متقاربة معها في الزمن؟ هل هو الدخان؟ الجواب لا. هل هي الخسوف الثلاثة والدخان؟ أيضا غير صحيح. هل هي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة؟ نقول نعم، هذه وهذا هو الجواب الصحيح كما مر معنا وخبرناكم. أنكم تركزوا على هذه النقطة، لأن هذا سؤال وزاري جاء في السنوات السابقة. أما ظهور الدجال وخروج الدابة ليس له علاقة بصحة الجواب. إذا الجواب الصحيح هو خيار جيم، وهو طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة إذا ظهرت الأولى مباشرة يظهر بعدها العلامة التي التي بعدها. فإما أن يظهر طلوع الشمس من مغربها أولا ثم الدابة، أو ممكن أن تظهر الدابة أولا ثم طلوع الشمس من مغربها. بقي لنا حول هذا الدرس سؤال مقترح من عندي نختبر به مدى فهمنا ومدى استيعابنا للدرس. يقول السؤال: مخلوق من مخلوقات الله تعالى من علامات الساعة الكبرى يكلم الناس، ما هو يا ترى؟ ما هو هذا المخلوق الذي هو من علامات الساعة الكبرى وهذا المخلوق يكلم ويتكلم وينطق مع الناس؟ هل هو الدابة؟ نقول نعم، إنه الدابة بلا نزاع. الشمس، الجواب غير صحيح. النار، النار ما بتحكي مع الناس، وكذلك الدخان لا يتكلم مع الناس. الجواب الصحيح هو الدابة. وبهذا نكون قد أنهينا درس علامات الساعة بالتمام وبالكمال، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الانضمام إلى اللي هو مجموعات الواتساب لكي يصلكم كل ما هو جديد ومفيد لكم، وكل المادة جمعنا لكم إياها في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، فكونوا حريصين على اقتنائها لأنها فكرة فريدة من نوعها، تلخص لكم المادة وبتنظم لكم أفكار المادة. كان معكم في نهاية الدرس معلم المادة الأستاذ طه نايف، إلى أن نلقاكم مع درس جديد آخر. إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.